ودلوقتي جه معاكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة، مساعد المخرج سهى حسن، شارك في الإعداد دكتور وائل حسين، هندسة صوتية وسام محمد. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافذ فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. مجتمعنا المصري حتى وقت قريب كان مزين بالقيم النبيلة، بالقناعة، بالرضا، بالنخوة، بالشرف، بالعمل الجاد، باحترام الكلمة، بالحفاظ على القانون، بحب الجمال، بالإيمان بالمساواة والعدالة الاجتماعية وغيرها من الفضائل اللي كانت بتزيد المجتمع وأبناءه تماسك وتراحم وثقة في الذات والآخر. كان من الصعب أن الجار يسيء لجاره، كان الناس بيشاركوا بعض في الأفراح وفي الأطراح، كان من الصعب يتنكر الصديق لصديقه أو يتجرأ الابن على أبيه أو يهون الزوج في عين زوجته أو يخون المواطن وطنه. كان من الصعب أن تجد ثريا لا يساعد فقيرا، أو كبيرا يستفحل على صغير، أو شيخا يتاجر بالدين، أو لصا يتحرك في وضح النهار، الكل يعرف ما له وما عليه. الناس جرالها إيه؟ سؤال ودهشة على كل لسان في مصر. الجميع بيردده والجميع بيستثني نفسه من المسؤولية. انفلات أخلاقي، عدم احترام لمشاعر الغير، جرائم قتل مروعة، عنف، شتائم يندى لها اليبين. رغم محاولة البعض تهويل الأمر، لكن الظواهر اللي تفشت في المجتمع المصري تدعونا للتساؤل. ايه اللي جرالنا؟ ليه تبدلت العلاقات والقيم؟ ليه ساد العنف والقسوة حتى بين أفراد العائلة الواحدة بدلا من المحبة والمودة والرحمة؟ يا ترى هل هي الظروف الطاحنة اللي بنمر بيها في مجالات حياتنا، أم أن هناك أسباب أخرى؟ لو تأملنا واقع المجتمع المصري اليوم سوف نرصد بوضوح مدى التغير الحادث في المعايير الأخلاقية، حتى يبدو الأمر لدى البعض وكأنه في مجتمع آخر لم يعرفه وفي زمن مختلف لم يعيشه. المجتمع أصبح أكثر عنفا وأقل انضباطا وأكثر لا مبالاة بالقانون وأكثر سلبية وأكثر تساهل حتى في عاداته الأصلية المتوارثة عبر آلاف السنين. علشان كده علينا أولا تشخيص هذه الظواهر السلبية اللي طرت على هذا المجتمع، وبعدين نحط لها الحلول الناجحة لمواجهة تلك الظواهر. وما حالة التفكك الأسري اللي بيشهدها المجتمع وارتفاع نسبة الطلاق بشكل غير مسبوق وانتشار المخدرات بين أوساط الشباب وغيرها الكثير، إلا أبرز دليل على استفحال وتفشي تلك الظواهر والمفاهيم الغريبة والمدمرة بين أوساط المجتمع. علشان كده ما أحوجنا اليوم للتمسك بقيمنا وتقاليدنا المتأصلة ونبذ العادات والتقاليد الهجينة والمستهجنة، ونأمل أن تقوم المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية ومراكز الدراسات والبحوث المعنية بالمهمة الوطنية المأمولة منها. علشان نبحث في الأسباب ونعرف هذه الأبعاد، معانا على الهاتف الأستاذة الدكتورة خضرة سالم، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ. بداية بنرحب بيك يا دكتورة على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. أهلا بحضرتك دكتور محمود. دكتور أين ذهبت قيمنا محمود. أين ذهبت قيمنا وعاداتنا الأصيلة؟ ليه هذا التدهور القيمي وإيه هي السبل لإيقافه؟ أهلا بحضرتك دكتور محمود، بحييك على البرنامج وعلى موضوع البرنامج. بالفعل إحنا محتاجين الوعي، محتاجين لنشر الوعي بين أولادنا وفي مجتمعنا. إحنا يمكن إحنا بنقول عندنا القيم والأخلاق هي الجزء الأساسي الجوهري في حياة شعوبنا، وقال رسول صلى الله يعني إحنا بنقول يعني إن قال رب يقول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فين في هذا الوقت يا دكتور محمود إحنا محتاجين الأساليب والقيم اللي تربينا عليها زمان، عايزين نرجع كل ده تاني. طيب حضرتك لما تقول لي أسباب تدهور القيم في الوضع الحالي، أسباب كتير، لا أقدر أقول لك دور الأسرة لوحدها، ولا أقدر أقول لك دور المدرسة ولا الإعلام. إحنا عندنا كل ده متكامل، دور الأسرة في الأول، دور يليها دور المدرسة، ثم الإعلام المؤثر على أولادنا كلنا. محتاجين لو تسمح لي أتكلم على دور الأسرة في الأول، يعني فضلي. قبل ما أدخل في دور التعليم، بما إني أم وبما إني جدة، بما إني ربيت أولادي على القيم أو تربيت على كده، أو اللي أنا اتربيت عليه النظرة اللي كنا بنشوفها من الوالد، كنا بنقرأ كل حاجة من النظرة دي. إحنا محتاج مننا إيه الوالد؟ لكن دلوقتي جينا محتاج بالفعل نشر الوعي، القيمة والأخلاق اللي احنا محتاجينها دلوقتي، لأن غياب القيمة بيفقد عندي وبيغيب الاستقرار الاجتماعي في الأسرة. محتاجين نشر الوعي في للبنات قبل الزواج يا دكتور محمود، لأن عندنا التفكك الأسري وعدم احترام كل طرف للآخر والنرجسية المتفشية في الأسرة وعدم تحمل كل طرف المسؤولية في الزوجة، هو ده اللي بيؤدينا إلى تفكك الأسري. عندي دور مهم جدا لكل أم ولكل أب، أين ابنك من حياتك؟ اهتم بابنك، اهتم راعي ابنك، في محاسبة، في تحمل مسؤولية، عدم التهاون وعدم التساهل مع الولد. للأسف بنجد متعلمين كتير يا دكتور محمود، والوالد طول اليوم قاعد على النت أيا كان، مفيش مراقبة، مفيش محاسبة، وبالتالي بنفقد السيطرة في سن معين، نفقد السيطرة على أولادنا. أنا محتاجة أعيد النظر في تربية أبنائي. تقول لي أنت جديدة على ابنك، تقول لي لا، أنا بقول لك راقبي ابنك، في عندك في ترهيب وفي ترغيب، في كل ده أساليب. أنا يعني يمكن الوقت مش يعني مش هيسمح لي إن أنا بالفعل، لإني عضو في التوعية الأسرية دكتور محمود، مش هيمضينا الوقت إن أنا أتكلم كل اللي أنا عايزاه، لكن خلينا نقول نقاط سريعة نركز فيها. أنا عايزة محتاجة للأب وكل أم إن هو بالفعل مراقبة الأولاد، التربية السليمة، الغرز القيم الأصيلة اللي تربينا عليها. اعطيني نماذج، خليك استخدم مع أولادك على طول التعزيز الإيجابي وليس التعزيز السلبي. يعني لو فعل لو عمل أي سلوك عزيزه، برافو عليك جميل، عشان يكرر هذا السلوك. ما تديش لابنك على طول أساليب الفشل، انت ما انتش هتنفع، انت شوف ابن عمك، شوف ابن خالك. عزز على طول أي سلوك ضئيل من ابنك عشان ينمي هذا السلوك. محتاجين ان انا اديله النماذج الحسنه اللي فعلا ان هو يقتدي بيها. انا محتاجه دور الاسره دور مهم جدا، اما دور بقى كمعلمه او كاستاذه في الجامعه، انا بالفعل محتاجه دور هيبه المعلم ترجع لي تاني. انا محتاجه، احنا عندنا التعليم ده مثابه العمود الفقري للامه كلها. فالمعلم لابد أن يراعي التعامل الأخلاقي. أنا كمعلمة لابد أن أنا أكون نموذج الأول يحتذى به الطالب. قبل ما أعلم الطالب النماذج والقيم والأخلاق، لابد أن في البداية أن أنا أكون نموذج كمثال لي، أو نموذج مع زملائي في المدرسة سواء خارج الصف أو خارج الصف، لأن كل هذا بيلاحظوا الطلاب وينتقدوا كل هذا ويؤثر على سلوكياتهم ومعتقداتهم، فبالتالي يؤدي أي محتاجة أن أنا أدي إلى ترسيخ السلوك الأخلاقي عند المتعلم. الطلاب يتأثروا زي ما قلنا بالصفات الشخصية للمعلم. صفاتك الشخصية احنا يعني من ضمن مهارات الصفات اللي بنشرحها يا دكتور محمود نقول ألا يفعل شيء يستنكره الآخرون. لا. يعني حضرتك ما تعمليش ما تشربش سجارة وتقولي للولد ممنوع شرب السجاير وشرب المعلمة ما تكونش مثلا بتعمل سلوك وتنهي البنات عن سلوك معين. يبقى أنا لابد إن أنا أكون قدوة الأول في صفاتي في شخصيتي عشان أبتدي أثر على على على الطالب أو المسؤولية اللي في رقبتي. يبقى أنا بقول الصفات الشخصية للمعلم بتأثر في الطالب أكتر من عملية التدريس نفسها. شكرا أستاذة الدكتورة خضرة سالم أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ. شكرا لحضرتك. ومعانا على الهاتف الحاج محمود عبد الجليل عبد الله أحد العناصر البارزة في منطقة كوم حمادة بمحافظة البحيرة وهو من الناس اللي لهم بعد اجتماعي في المجتمع المحيط به. علشان كده أولا بنرحب بيك يا حاج محمود على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اسمح لي أسألك وأنت مخالط لمجتمعك ومتعايش فيه. مجتمع القرية أو الحي الواحد من المدينة كان بمثابة أسرة واحدة بتعيش بروح الألفة والمحبة. إيه اللي حصل يا حاج محمود؟ ليه تغيرت عاداتنا الجميلة وقيمنا وتقاليدنا الأصيلة؟ ليه تغيرت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم تحية إجلال وتقدير إلى الشعب المصري العظيم. ونبدأ بقول الله سبحانه وتعالى وجل شأنه مخاطبا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر صدق الله العظيم. ويقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق رسول الله. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ما زال المجتمع القروي محافظا على القيم والحضارة ولا يمكن الاستغناء عنهما لأن القرى تختلف اختلافا كليا عن المدينة كونها موروثات وعائلات وتجد القرية في النهاية عائلة واحدة تربطهم جميعا علاقة مصاهرة وعمومة. أما بالنسبة أن هناك عادات تغيرت إنه ليس بالتغيير يا فندم إنما هي عادات دخيلة على المجتمع القروي وتؤثر بالسلب طبعا. نبدأ بآخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إبريل 2022 أن الريف المصري يشكل 87.8% يعني ما يعادل 60 مليون نسمة تقريبا من التعداد السكاني في مصر. إذن الزيادة السكانية والبطالة والسوشيال ميديا قد نجحت في أن تصل إلى عقول الشباب وأثرت بالسلب طبعا في أنها استطاعت أن تكيف وتوظف عقول في اتجاه عكس ما تربينا ونشأنا عليه طبعا إلا من رحم ربي. في تقليد أعمى عند الشباب وطبعا القوى الناعمة اللي هو الفن وأغاني المهرجانات والدراما الهابطة والتيك توك والألفاظ النابية التي تبث وتذاع عبر السوشيال ميديا وعبر الدراما والهلع والولع بالتقليد الأعمى للموضة من قبل الشباب حتى في الحلاقة يا فندم واللبس وحتى في اللهجة وفي طريقة التعامل وإسلوب المعاملة. هذه شيء بسيط يعني بالمختصر المفيد. طب ايه اهم الاختلافات اللي شايفها يا حاج محمود بين القيم والعادات اللي كانت موجوده عندنا في الماضي والحاضر خاصه في المناسبات العامه والدينيه؟ والله يا فندم زمان كان الناس بتقدم الفضل على اي شيء اخر. دلوقتي حاليا فيه تراجع في تقديم الفضل بين الناس في علاج المشكلات والخلافات بينهم لان حتى مع الميديا الناس ما عادتش بتعرف تغلط ولا بتعرف تتحاسب. الناس الاول كان لما حد يغلط في حد ويجي واحد يروح انا عم فلان اللي غلط ده هو طبعا علشان خاطرك انت خلاص احنا مسامحين والعم يمشي كلامه على الابن. دلوقتي تراجعت ما عادش هتمشي كلامك على الابن من هنا هتقول له كلمتين وتذاكر له ويجي بعد كده يلاقي نفسه ان هو يعني مستعبد من قبل السوشيال ميديا مستعبد من قبل يعني الدراما الهابطه مش تعبان زي ما قلنا طبعا في اللي قلناه قبل كده. الناس ما عادتش بتعرف تغلط وتجد في نفس القريه واحده فرحين اثنين وميتمين اثنين في نفس القريه. كان زمان كان الميت كان اسمه ميتم. كان الناس تراعي مشاعر بعضها وتراعي شعور بعضها في الازمات في المرض في كانوا يودوا على بعض. ما عادش فيه ود على بعض. كان زمان الفلاح كان يطلع نسبة المحصول بتاعه يعبي 10 حاجات من المحصول شو لك. كان العاشر ده كان يقدر يطالع. ما عادش فيه كلام ده. كان زمان يا فندم كان دلوقتي ممكن يعني كان اللبن والبيض ما كانش بيتباع. ما كانش في حاجة اسمها بياعة. كان عيب ان هو يتباح في قرية مكوية. دلوقتي واحدة ده نتكلم على قرى مصر جميعا اتراجعت فيها الحاجات دي وتلاقي في حالة وفاة وحالة مرض في شارع. وتلاقي الشباب المغيبة اللي هي مستعبدة من قبل الميديا رغبة المتشكلة ومشغلة الأغاني ومشغلة الصب وريحة جاية على الميتم ولا ما فيش ايه التراجع دي وايه الأخلاق دي. من يرحمنا على هذا التحول ومواجهته ويقدر المجتمع بالناس المخلصين اللي زيك يا حاج محمود. ويجب على الدورة والشباب والرياضة ان هو يتكلم ويناقش وينزل القرى. القرى النسبة 60%. نعم نعم نعم هذا هو الواقع المؤلم الذي نتمنى تحوله وتغييره. شكرا لك الحاج محمود عبد الجليل من كوم حمادة في البحيرة. وانتظروا معنا أعزائي المستمعين فاصل ونعود إليكم لنستكمل كلام في الوعي. انت ماشي في مصر سليم علي رباك وعلي عين واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فعل. وانت ماشي في مصر سليم علي رباك أسس وتشطب ما تستخسرش. اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. عدنا إليكم أعزائي المستمعين من جديد ومعنا على الهاتف الأستاذ أحمد وحيد المدير الأسبق لإدارة حلوان التعليمية والخبير التربوي. أولا بنرحب بيك أستاذ أحمد على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. أهلا بمعاليك يا دكتور محمود، شرف لي التواجد معاك في البرنامج، والحقيقة حضرتك قيمة وقامة وعلم في الجنوب كله، وبسعد بلقائك في أي وقت وبالحديث معك. يسعدنا. أولا بصفتك خبير تربوي أستاذ أحمد، لما نيجي نفتكر كده أيام زمان لما كان الواحد بيشوف الأستاذ بتاعه يمشي في الشارع التاني خوفا واحتراما، ليس خوفا بمعنى الرعب لكنه الاحترام من الهيبة والجلال والقيمة اللي كان بيمثلها بالنسبة لنا الأستاذ والمدرس، كان في احترام كان في تقدير. عاوز أسألك يا أستاذ أحمد، وإحنا في ظرف وفي زمن مختلف إلى حد كبير، ليه ما أصبحتش الأخلاق هي الحكمة للعلاقة بين الأستاذ وبين التلميذ، علاقة يحكمها الاحترام والتقدير، ليه؟ الحقيقة دكتور محمود احنا افتقدنا لحاجة اسمها القدوة. القدوة كان زمان المعلم اللي معاليك بتتكلم عليه ده كان هو قدوتي، كن كلنا بنشوف المعلم لابس ايه وبيتصرف ازاي وبيمشي ازاي وبيعمل ايه وبنحاول ان احنا نقلده لانه هو بيأثر فينا فعلا، اللي هو المعلم القدوة اللي كان والدي دايما بيحسنا على احترام هذا المعلم، وان المعلم ده بالنسبة لك هو الاب وهو الاخ الاكبر وهو وهو وهو. دلوقتي فعلا احنا افتقدنا هذا الكلام، افتقدنا ولي الامر اللي يحس ابنه على انه يحترم معلمه، ولي الامر اللي بيحس ابنه على انه يحترم جاره، ولي الامر اللي يقول لابنه ما تطلعش السلم طول ما جارتك طلع قدامك. احنا كنا بنسمع الكلام ده دكتور محمود من الكبار، يعني كان لما تيجي مثلا واحدة ست او بنت جارة لينا وطلع السلم احنا ما كناش نطلع وراها، كنا ناخد جنب كده لغاية ما هي تطلع وبعدين احنا نطلع. الكلام ده مش موجود دلوقتي، الكلام مش موجود ان ولي الامر النهاردة يحس على احترام الجار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. الجار النهاردة الجار بيشتم جاره، بيجي يحط طوبة عشان جاره ما يركنش مكانه. الكلام ده كله احنا افتقدنا المثل والقدوة. يعني الحاج الله يكرمه اللي اتكلم قبل مني بيقول ان كان عندنا في الارياف او ما زال عندهم في الارياف بنلاقي دلوقتي فرحين واتنين ميتة في نفس القرية. ده ما كانش بيحصل زمان، يعني انا يمكن اتربيت في قرية اسمها قرية العصفرة بندر المطرية، ده اهلية، كان عندنا لو في ميت مات نقعد 40 يوم الفرح لا يقام، 40 يوم بعد الـ40 يبدأوا الناس صحاب الفرح يروحوا يستأذنوا من اللي عندهم ميت علشان يعملوا الفرح او ما يعملوش بعد 40 يوم. وبالمناسبة اخوالي بورسعيدية كنت بقعد على البحر مع خالي الكبير، ألاقي الصياد وهو خارج، إحنا علشان شفنا الشبكة يا دكتور محمود فيها السمك يروح جايب لنا صفيحة كده مليانة بالسمك، على أساس إن ده موجود دلوقتي؟ مش موجود. فإذا فعلا القدوة مين النهاردة؟ ولي الأمر اللي بيقول لابنه لا أستاذك لو عنفك ما تتطولش عليه، لا تتطول على أستاذك. في ولي أمر النهاردة إلا من رحم ربي. دكتور محمود، الناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء. النهاردة أهل العلم للأسف تاهوا في الليلة، تاهوا في وسط الـ الـ الـ الـ الـ الـ الانحرافات والبذاءات وسبحان الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى، أنا بتوسم في معاليك خير، لأن أنت فعلاً متبني كذا حاجة عندنا، المبادرة اللي احنا متبنينا في حلوان بزعامة حضرتك اللي هي مبادرة حلوان باللون الأخضر، وعندنا الثقافة اللي حضرتك بتوجهنا ليها، وحضرتك فعلا نموذج يحتذى به. يعني أنا بقول النهاردة قدوتنا في حلوان الدكتور محمود بك بأمانة مش بجاملك يعني. شكرك استاذ احمد، حياتك حضرتك وكل الشكر ليك. شكرا استاذ احمد الخبير التربوي والمدير السابق لإدارة حلوان التعليمية. ومعانا على الهاتف الدكتورة ليلى نظيم، استشاري المناهج وطرق التدريس بالإسكندرية. دكتورة ليلى مساء الخير عليكي، وبنرحب بيكي على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. أهلا بحضرتك يا دكتور محمود وبالسادة المستمعين. دكتورة ليلى، كنت بتواصل معاكي وإحنا بنرتب لهذا اللقاء، وحضرتك قلتي لي إحنا بننظم مؤتمر بعنوان اشتقنا لأخلاقنا. ممكن نعم. تطلعينا على هذه الرؤية في ظل حالة الاضطراب اللي بتسود العلاقة بين أفراد المجتمع وعدم احترام مشاعر الغير وبالتالي القيم والأخلاق اللي كانت متوارثة بداخلنا منذ زمن بعيد؟ المؤتمر اشتقنا لأخلاقنا هو مؤتمر احنا بنتكلم فيه على ان احنا ازاي نحاول ناخد ممارسات وآليات ككبار مثلا من المجتمع المدني والناس الكثير اللي بتشتغل في المؤسسات التربوية او الجمعيات او المؤسسات على والإعلام، ازاي يبقى عندنا بعض التضافر في الجهود علشان نرجع بعض الأخلاقيات الجميلة اللي كانت موجودة في مجتمعنا. فكرة اشتقنا لأخلاقنا دي كانت مبادرة بقالها 4 سنين معايا الحمد لله أطلقناها، وكنا عاملين بيها قوافل للطلبة في المدارس وفي الإدارات التعليمية، ومرينا فيها على بعض المحافظات يمكن اللي وقفها شوية الكورونا وبنكمل. احنا فعلا اشتقنا لأخلاقنا، بس ولادنا دول اللي موجودين دلوقتي عايزين نرجع لأخلاقنا بتاعتنا احنا الجميلة بلغتهم بطريقتهم بأفكارهم، لأن ولادنا دلوقتي السوشيال ميديا والتغيرات التكنولوجية اللي هم وصلوا فيها خلتهم بقى فيه نوع من انقطاع التواصل الاجتماعي مع محيطهم كأسرهم كزملائهم، وبقى فيه من نوع الأمراض الاجتماعية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا. دكتورة ليلى، طب ازاي ممكن يعني في ظل هذا العالم اللي بيضطرب فيه حالة التغيرات السريعة، تأثير السوشيال ميديا، الحروب الموجهة، ازاي يمكن تربية الأجيال الجديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة؟ ازاي ممكن نوصل لده؟ هو نقدر نوصل لده لما نحبهم ونقدرهم. انا كان قاعد جنبي ولد امبارح اولى ثانوي في مكان ما لابس بنطلون المقطع والحاجات الغريبة اللي مبينة جسمهم دي، فانا قعدت اتناقش معاه لقيته هو لابسه مجرد موضة لكن هو مش مقتنع. لما قعدت اتكلم معاه واخر الكلام هو وعدني ان هو مش هيرجع الحاجات دي تاني، لا انا هبقى راجل هتصرف كراجل. الكارثه يا دكتور محمود ان هذا الجيل فاقد للحلم، ومن يفقد الحلم ليس لديه شيء يبقي عليه. الحد اللي ما عندوش حلم وما عندوش هدف ممكن يعمل اي حاجه، فبتلاقي اي فئه او اي جهه سهل التاثير عليه، وده اللي ظهر في الفتره اللي فاتت في الانحرافات المرتبطه ب واحد يقتل زميلته علشان مش بتحبه، واحده تقتل زميلها عشان يعني احنا مشاعرنا بقت عنيفه، مشاعرنا بقت غير موجهه. ليه؟ لان احنا حتى ما عندناش قدوه للاسف، ما فيش قدوة إعلامية كويسة، ما فيش قدوة درامية كويسة. التربية والتعليم عملت منهج للقيم والأخلاق من أولى ابتدائي سنة رابعة، لكن هذا المنهج متوقف تدريسه للأسف لأن المعلمين عندهم نصاب تدريسي عالي جدا للمواد الأساسية، فما عندوش وقت يشتغل هذا المنهج، برغم أن في المناهج بقى بنقول ان الخط القيمي والاخلاقي ماشي مع المعلم اثناء تدريسه حصه حصه اثناء حركته في الفصل في المدرسه، كمان ثقافه ولي الامر اللي هي سوريا. شكرا دكتوره ليلى، نظرا لضيق الوقت وانتهاء وقت البرنامج، شكرا دكتوره ليلى نظيم مستشاري المناهج وطرق التدريس بالاسكندريه. شكرا لكم اعزائي المستمعين، ونلتقي في الثانيه من بعد ظهر الجمعه القادم بعون الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وانت بتاسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الامان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع باعلى درجات الامان. جميع منتجات فينوس مطابقه لمتطلبات الجوده الاوروبيه ومتوفره الان في جميع منافذ فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الاقوى والاوفر والاقرب. رقم التسجيل الضريبي 486 819 469.